الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وإذا رأيت ثم you

يقول أهلكت مالا لبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لن يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه يطلع تلفونيا من المنزل 3500 و5900